والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مصادر الانحلال الحقيقي، ذكرنا مصداقين. المصداق الأول قلنا لا إشكال في كونه مصداقا للانحلال الحقيقي، وهو أن يكون العلم التفصيلي معينا للمعلوم بالإجمال. المصداق الثاني قلنا لا إشكال في عدم كونه مصداقا للانحلال الحقيقي، وهو ما إذا كان المعلوم الإجمالي معلما بعلامة، بينما المعلوم التفصيلي ليس معلما بتلك. المصداق الثالث هو بحث من ثلاثة، إذا كان المعلوم بالإجمالي ليس معلما بعلامة وحصل العلم التفصيلي من دون علامة أيضا، كما لو حرم بنجاسة أحد إنائين من دون تقييد بكون النجاسة ناشئة عن بول مثلا، وحصل بعد ذلك علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأول من دون تقييد أيضا بكونها عن بول، والمثال الحقيقي لذلك باب الانسداد، فإنه عند انسداد باب العلم يقال نحن نعلم بثبوت مجموعة من الأحكام في الشريعة الإسلامية لأن ذلك لازم فرض الشريعة ولا يعقد أن تكون شريعة بلا أحكام. ثم بعد ذلك يقال في حل العلم الإجمالي المذكور لنا علم تفصيلي بمجموعة من الأحكام تساوي شنو؟ مقدار المعلوم بالإجمال. فنعلم تفصيلا بحرمة الزنا وشرب الخمر والقمار والسرقة والغيبة والكذب كما ونعلم تفصيلا بوجوب الصلاة والصوم والحج. إذن المعلوم بالإجمال ليس معلما بعلامة، وفرض حصول علم تفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال. وفي مثل ذلك هل ينحل العلم الإجمالي العلم التفصيلي؟ وقع النزاع من هذه الناحية بين الشيخ النائيني حيث اختار تحقق الانحلال الحقيقي، وبين الشيخ العراقي حيث أنكر ذلك. إن هذا المصداق الثالث إذن وقع محلا للشك والنزاع في كونه من مصادق الانحلال الحقيقي أو لا، ولا نرى الدخول في مثل هذا البحث مجديا بعد شنو الجزم بالانحلال الحكمي. فلو لم يكن هناك انحلال حقيقي فيكفينا الانحلال الحكمي، بمعنى جريان الأصول في غير مورد العلم التفصيلي بلا معارض. ونرى من المناسب الانتقال إلى بحث آخر. بحث عنوان جديد كبير، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. إن مباحث العلم الإجمالي تنقسم إلى قسمين، ففي القسم الأول يبحث عن منجزية العلم الإجمالي، في مثل دوران الوجوب بين الظهر والجمعة المعبر عنه بالدوران بين المتباينين. وفي القسم الثاني يبحث عن منجزية العلم الإجمالي لو شك أن أجزاء الصلاة 9 أو 10، المعبر عن ذلك بالدوران بين الأقل والأكثر. وبعد فراغنا من البحث عن الدوران الأول نأخذ بالبحث عن حكم الدوران الثاني. ولتوضيح البحث نقول إن الشك تارة يكون شكا في أصل ثبوت التكليف، وهذا لا إشكال في كونه مورد مولانا العزيز شنو البراء. وأخرى يلزم بثبوت التكليف بيد أنه يشك في متعلقه وأنه متعلق بهذا أو ذاك، وهذا له مصداقان. إذ تارة يكون الطرفان من قبيل المتباينين فحرمة هذا الإناء أو ذاك، أو كوجوب الجمعة أو الظهر. ولا إشكال في مثل ذلك في منجزية العلم الإجمالي، وهذا ما تقدم الكلام عنه سابقا. وأخرى يكون الطرفان من قبيل الأقل والأكثر، وهذا له نحوان أيضا. فتارة يكون الأقل والأكثر استقلاليين، وأخرى يكونان ارتباطيين، والمقصود من الاستقلاليين ما إذا كان التكليف متعددا ويلزم بتعلق أحد التكليفين بالأقل ويشك في تعلق تكليف ثان بمن بالأكثر، فمن يجزم بأنه فاتته صلوات لا يدري هي خمسة هي خمس أو ست، إنه في مثل ذلك يجزم بتعلق التكليف بمن بالفن، ويشك في تعلقه بمن بالأذن. والمقصود من الارتباطيين ما إذا كان التكليف واحدا جزما وليس بمتعدد ويشك في أن ذلك التكليف الواحد هل هو متعلق بتسعة أجزاء أو بعشرة، ويوجد إذن الفارق بين العقد بين الاستقلالية والارتباطيين هو من ناحية تعدد التكليف في الاستقلالية ووحدته في الارتباطية، ويترتب على هذا الفارق فارق ثاني وهو أنه في الاستقلالية يمكن أن نتصور ثبوت العصيان والإطاعة في آن واحد، كأن يصلي المكلف ثلاث صلوات ويترك الباقي فهو بلحاظ الثلاث مطيع وبلحاظ الزائد عاطل، بينما في الارتباطيين لا يتصور ذلك، فللمكلف إما مطيع فقط أو عاقل فقط، ولا يمكن أن نقول هو مطيع بمقدار 9 أجزاء وعاص بلحاظ العاشر، إن ذلك باطل باعتبار أن الأمر واحد والأمر الواحد لا يتصور بلحاظه الإطاعة والعصيان معا، وهذا بخلافه في الاستقلالية حيث توجد تكاليف متعددة، فيمكن أن تتصور الإطاعة بلحاظ بعض التكاليف والعصيان بلحاظ البعض الآخر، واتضح أيضا من خلال حديثنا وجه التسمية بالاستقلاليين والارتباطيين. فسمي الاستقلاليان بذلك باعتبار استقلالية امتثال الأقل عن امتثال الأكثر وعدم ترابط الامتثال لين، وهذا بخلافه في الارتباطيين فإنهما مترابطان في مقام الإطاعة والعصيان. ثم إنه لا إشكال بين الأعلام ولا كلام، في مسألة الاستقلالية فاتفق الجميع على أن الأقل يجب الوفاء به والزائد حيث يشفي في تعلق التكليف به فينسى ذلك بالبراء، وإنما محط كلامهم ونزاعهم هو فلفل ارتباطيين. و نلفت النظر الى ان النزاع في الارتباطيين هو نزاع صغروي وليس بكبروي، بمعنى أن الاختلاف وقع في أن الأمر ما دام واحدا فهل يصير المورد ملحقا بي بي بي بي بي بي بي بي بالمتباينين اللذين يكون الأمر فيهما في المتباينين واحدا؟ والشك في المتعلق، أو أن وحدة الأمر لا تؤثر من هذه الناحية ويبقى بالإمكان الحاق الارتباطيين بالبلبلبل استقلاليين، بأن يقال التسعة يلزم بتعلق التكليف بها والزائد نشك في تعلق التكليف به ننفيه بالبراءة. وإن شئت قلت النزاع في الارتباطيين نزاع في أنهما من مصادق التكليف المتعلق بالمتباينة أو من مصادق التكليف المتعلق بالاستقلاليين. النزاع نزاع في تشخيص المصداقية، وواضح النزاع في تشخيص المصداق يكون صغرويا. وإلا فالكبرى بين شريطين، بين للكبرى بعدين أقول متفق عليها، بعدين راح أقول ولا الشريط متفق عليها. وإلا فالكبرى وهي شنو؟ وهي وجوب الاحتياط إن كان من مصادق المتباينين، وجريان البراءة إن كان من مصادق الاستقلالية. أغلق الشريط الآن. متفق عليها. وبعد هذا نقول إن مصادق الأقل والأكثر الارتباطيين ثلاثة، وهي كما يلي: واحد، الشك في الجزئية، وكل من شك في جزئية جزء في السورة مثلا فشكه يرجع إلى إلى إلى إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ومن هنا يمكن أن نقول الشك الجزئي يساوي علامة يساوي شك بين الأقل والأكثر ارتباطيين. هذا المصداق الأول. اثنين، تكملته إلى غد إن شاء الله. من غد إن شاء الله يقع الكلام في مرحلة الشك الجزئية، بعد ما بين المصداق الثاني والثالث يقع الكلام في الشك الجزئية. اللهم صل على محمد وآل محمد.